العشرين أخذ الكرة ويسير بها نحو المرمى. ماجد يسبقه إلى هناك حيث سيمررها ياسين إلى ماجد. حسام أخذها حسام ويجري باتجاه المرمى من الجانب الآخر. مازن لم تهزا منا. يتجه مدافعو فريق الأشبال إلى الجهة المقابلة للمرمى. حسام يمرر الكرة إلى ماجد قرب المرمى ويستلمها ماجد. خطأ. هذه الصافرة من أجل التسلل. إن التسلل هو المصيدة التي نصبها فريق الأشبال. بشار يحاول التصدي والإمساك بالكرة لكنه يفشل. تدخل الكرة إلى مرمى. هدف. يا سلام، لقد حصل عليها. فريق الأشبال يتقدم الآن بهدف واحد على فريق المجد مع نهاية الشوط الأول. قد انتهى الشوط الأول ونتيجة 2-1، ولكن نصر فريق المجد يتضمن أكثر من الفوز بهدف. والمباراة بكاملها كانت تدور في منطقة مازن وحده. فريق الأشبال حاصرهم ومنع عنهم الفرص. والقوة الحقيقية والقدرة تختلف عندهم. لا أظن ذلك، لأن لدى فريق المجد لاعبا يسمى ماجد، ولا نستطيع أن نقول من سيفوز. يا إلهي، هل أستطيع أن أفوز على مازن؟ يبدو أن تكتيك مصيدة التسلل التي لا يمكن أن تصدر عن أولاد مدارس قد أربكت إلى حد ما فريق المجد. لم أرى وجهه مختلفا هكذا من قبل. لا بأس، سينسى ذلك في الشوط الثاني. فريق المجد يعتمد على ماجد أولا وأخيرا. دعونا نتمنى له لعبا جيدا وأداء ممتازا في الشوط الثاني لهذه المباراة الحاسمة. أحسنتم جميعا. يجب أن لا نخسر، وخاصة بوجود مازن. نعم، بالرغم من أن فريق المجد فوجئ بمصيدة التسلل. ماجد فقد شجاعته، لذا فالملعب لنا بكامله، لذلك لن نخسر. يجب أن نبقى متفوقين عليهم. نعم. مازن، هل أنت بخير؟ نعم، وسأسير بنفس الطريقة في الشوط الثاني. صباح، لدي ما أقوله لك. سيدتي، سأذهب لشراء شراب بارد. حسنا، سأبقى هنا في انتظارك. حسنا. ما الأمر؟ لماذا أنتم تتباطؤون؟ أتخافون مازن؟ نعم، فإنه لاعب رائع متميز جدا وقوي. يبدو أنه من غير المجد أن نركز عليه بأربعة لاعبين، ويبدو وكأن له عينين في الخلف أيضا. أستطيع القول بأن مازن لاعب متميز، ولكن كرة القدم تلعب بأحد عشر لاعبا. أظن بأننا لن نكون الفريق الثاني بعد أي فريق آخر، باعتبار أننا فريق نلعب لعبا جماعيا. ماجد، ماذا تقول؟ نعم، ولكن لا أستطيع ذلك. ها؟ ماجد. لن يلعب كرة القدم ثانية بسبب قلبه الضعيف. لن يلعب كرة القدم ثانية بسبب قلبه الضعيف. ماجد. والآن ماذا في الأمر كابتن؟ لماذا أخبرته عن قلبي الضعيف؟ من طلب منك؟ لأنك أخبرته بذلك فقد توقف اللعب مرتين. هل تعرفين ماذا يعني هذا؟ هل تعرف شيئا عن قلب المريض؟ لو لم تقومي بهذا العمل غير المبرر، فمن الممكن أن تكون النتيجة 3-2 لصالح فريق المجد. اعلمي ان هذه المباراة هي بيني وبين ماجد، هل هذا مفهوم؟ ولا اريدك ان تتدخلي في شؤوننا بعد الان. ارجوك ان تعذرني كابتن. صباح، لقد كنت تحت رعايتك مرات كثيرة. هل تشكو من شيء مازن؟ ولكن الأمر يختلف هذه المرة، إنه التحدي بيني وبين ماجد. يبدو أن الغيوم تتكاثف بسرعة. يبدو أنها ستمطر. أنا عطشة، تأخروا كثيرا. صباح، أنا آسفة. إنها تبكي. ماجد أرجوك دعه يفوز بهذه المباراة. ماجد، إن مازن ذو قلب ضعيف ولن يلعب ثانية. أظن بأن شيئا حصل لمازن. هاي لانا، وصلنا. ها هو الشراب. شكرا لك. لقد تفوقوا علينا بهدف واحد، ولكن النتيجة الحقيقية تظهر في الشوط الثاني. ربما، لكن عندما يفوز المجد فإن ماجد سيذهب إلى البرازيل. هل تتصورون فريق المجد بدون ماجد؟ لا أصدق. ولكنها أمنيته. من الأفضل لنا أن نخسر هذه المباراة، ليس فقط من أجل ماجد، ولكن أيضا من أجل مازن. ماجد، اخسر اليوم. ماجد، أرجوك انسى ما سمعته عن قلبي الضعيف والعب كعادتك، إنها لعبة التحدي بيني وبينه. سمعوا جميعا، اللعبة الحقيقية لم تأتي بعد، علينا أن نحافظ فقط على مستوانا وسنفوز بالمباراة. كيف يستطيع أن يلعب بهذه القوة؟ كيف؟ قلبه مريض، سرعته في دحرجة الكرة، تكتيكه الممتع، اختصار التمريرات، إنه متفوق علي، إنه أحسن كابتن يقود الفريق. إنه يستطيع أن يقفز للكرة. إنه خصم عنيد فعلا، كلما كان الخصم قويا كلما ارتفعت روحي المعنوية، ولكن اليوم يوجد شيء خطأ. أنا لا أشعر بذلك الشعور. لماذا؟ لقد وظفت قلبك الضعيف في هذه المباراة يا مازن. أنا خائف منك، خائف. إنني خائف من قوة عزيمته، من الذي أصابني. ماجد؟ ماجد، ماذا هناك؟ إنك لا تبدو طبيعيا. مرحبا، تفضلي. ماجد، ما المشكلة؟ اقتربوا جميعا. وهكذا يبدأ الشوط الثاني لهذه المباراة. هيا ماجد، هيا ماجد. لا تعتمدوا على أننا متفوقون. نعم، تشجعوا، أريدكم أقوياء. حاضر. ها قد ظهروا الآن. هذه هي اللعبة الثانية في التصفية قبل النهائية بين فريقي المجد والأشبال، وأخيرا سيبدأ الشوط الثاني لنتابع. يبدو أنني سأخسر المباراة. ما الذي يحدث؟ لقد عاد إلى الملعب وهو يحس بالاضطراب، مع أنه دائما مملوء بالثقة بنفسه ويعتبر الكرة صديقة له. ماذا حصل؟ يبدو أنك لست أنت الذي سيذهب إلى البرازيل. لقد وعدت أن أفوز بهذه المباراة لأتمكن من الذهاب إلى البرازيل. علي أن أشجع نفسي، ولكن ماجد، ماذا حدث؟ لا تبدو طبيعيا اليوم، هيا تشجع. ما بك يا ماجد؟ هل أنت تتحفظ بسبب قلب المريض؟ هل تترفق بي؟ إنني لا أود هذا منك، أرجوك دعنا نلعب مباراة جيدة حقيقية. هيا نقوم بالمباراة. برمية الكرة من قبل فريق المجد. ماجد، أنت الكابتن وليس من الطبيعي أن تفقد شجاعتك. اصمت. فريق المجد يحافظ على الكرة في المنتصف. إن الكرة الآن مع ياسين، إنه يحاول أن يجد المنفذ ليهاجم. ماجد، إنهم منافسون أقوياء، لم نقابل مثلهم من قبل، ولكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا حتى النهاية. ماجد، أجل، هيا بنا. هيا بنا، سوف نأخذ الكرة. حتى يعود ماجد لحالته الطبيعية. ياسين انتبه، أرجوك. ياسين يرسل الكرة إلى ماجد برمية مباشرة. ماجد تشجع. إنه لا يشعر بشيء، نسي مرضه. ماجد هيا العب كما يجب. ماجد يقفز لملاقاة الكرة، ولكن ماذا حدث مع ماجد؟ لقد ضيع الكرة بسهولة. شكرا ماجد. مازن يأخذ الكرة بسهولة. ماجد تحرك. ماجد ما بك؟ ليس هذا هو اللعب الحقيقي الذي جئنا من أجله. لقد ضعفت. هل تعني أنك ستجعل هذا الشوط كسابق؟ أنا لا أدري لماذا، ولكنني خائف عليك. ماجد ما المشكلة؟ لقد خفت سرعته. فريق الأشبال استغل الفرصة الآن وقام بهجوم سريع فورا، والسبب في ذلك هو ماجد. فريق المجد في مأزق وبدون حماية. عودوا إلى الخلف، عودوا بسرعة. حسنا، إنها فرصتنا. الأشبال يندفع كالسيل في اتجاه مربى فريق المجد. أوقفوها بأي ثمن، سيكون الوضع سيئا جدا لو أصبح الفرق هدفين. على الرغم من أن فريق المجد يبذل قصارى ما يستطيع، فإن فريق الأشبال لا يترك الكرة بسهولة. إنه سريع جدا. أوقفوها بسرعة. فريق المجد في موقف خطر جدا. فريق الأشبال وصل إلى منطقة المجد. حمار سيتخطى قلب الدفاع. عمار يرتفع بالكرة إلى الأعلى، ولكن ياسين يلقى الكرة على عمار من الخلف. ياسين يعيد الكرة لحارس المرمى بشار. حسنا تعالت ياسين، اليوم يبدو الكسل على ماجد. لقد جاء الوقت الآن لنجمع قوتنا ونستمتع بلعبة جيدة. والكرة الآن مع حارس المرمى بشار، وبضربة ياسين يأخذ فريق المجد الكرة. إن ياسين هو مفتاح تسجيل الأهداف لهذه المباراة كما توقعت، ولكن كابتن فريق المجد أنت ماجد. ما لم تظهر مقدراتك الحقيقية، فإن فريق المجد لا يستطيع أن يهزمنا بدونك. ماجد الآن أرح أعصابك، أنت الذي علمتني أن الكرة هي صديقتنا. نعم، إن ماجد قد ارتكب خطأ، ولكن هذه طبيعة البشر. لا بأس، لا تهتم، لقد جاء دورنا الآن لنقوم بالهجوم. يا ترى ما السبب في تكاسل ماجد حتى الآن، رغم أن فريقه يتحرك بسرعة ويهاجم بقوة؟ وها هي الكرة الآن مع ياسين. ماجد هيا بنا. ماجد بدأ يتحرك مع فريقه. هذا جيد يا ماجد، كان اللعب من جانب واحد. إنك آخر منافس لي، لا تدع المباراة الأخيرة تنتهي بهذه الطريقة. دعنا نلعب مباراة عادلة معا كما اتفقنا. ماجد لا تفقد حماسك، دعنا نهاجم بسرعة. هيا بنا. ماجد بدأ يتحرك فعلا مع فريقه. رائع ماجد، بدأت تستعيد قوتك، إنني أعتمد عليك، تذكر ذلك جيدا. إنها تمطر. وجاء المطر أخيرا. السماء تمطر الآن. شاك. كمال من فريق المجد يرسل الكرة إلى ماجد الذي يركض إلى الكرة. رائع ماجد، لقد تفادى فريق الأشبال بخدعة، إنها طريقته المفضلة بالدحرجة، لقد استعاد نشاطه فعلا. ماجد هكذا أريده. نعم سألعب دون أي اعتبارات. كابتن أرجوك ساعد ماجد، إنه مريض بالقلب لا يستطيع أن يلعب ثانية. أرجوك ماجد ساعد، أرجوك ماجد، أرجوك. ماجد يرسل الكرة لياسين، مجموعة فريق المجد الذهبية تقوم بالهجوم. ماجد لا تخذلني. ماجد ياسين نريد التعادل على الأقل، نريد هدفا. يا سلام رائع، ياسين يخترق صفوفه واحدا واحدا. أحسنت ياسين. هل سيعطيها لماجد؟ ماجد ما المشكلة مع ماجد؟ إنه لا يلحق به، إنه يخشى شيئا ما، إنه لأمر غريب، لماذا خفت سرعته ثانية؟ ماجد ما زن يأخذ الكرة من ياسين في هذه اللحظة الحرجة. ماجد ماذا حدث؟ لقد فقدت روح الهجوم والقتال نهائيا. مازن يدحرج الكرة إلى اليمين أمام ماجد بالتمام. ماجد أرجوك هيا أوقفني الآن، أوقفني. ماجد ماجد مر من أمام ماجد بكل يسر. ما الذي حدث لماجد؟ انتهى الأمر. ماجد يا للمصيبة، الكرة مع عمار، عمار سيسدد، إنها فرصته الآن، سيسدد، سدد رائع، هدف هدف هدف، يا سلام يا سلام، هدف هدف. لقد نالها فريق الأشبال، سجل هدفا آخر، النتيجة 3-1. لا أستطيع أن أهزم ماجد، أجل لا أستطيع. ولدي ماجد، ماجد لقد خفت قدرته. فريق المجد الذي كاد أن يصل إلى النهائي، لقد أثر وضع كابتن فريقهم السيء عليهم تأثيرا بالغا. ماجد إنني حزين جدا، على الرغم من أنني اخترتك لتكون منافس القوي، ولكنك أفسدت الأمر. كنت أتمنى أن أصل إلى النهاية معك بهذه اللعبة الرائعة، لقد خيبت أملي بك يا ماجد. هذه هي مقدرة المجد الطبيعية، لا يمكن أن نخسر أمامهم. إن لعبك اليوم مزر ومؤسف، لقد اعتمدت عليك كثيرا لكنك تخذلنا للأسف. هيا يا ماجد هيا بسرعة. وليد هنا. وليد انهض